قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن أبي الجويرية الجرمي أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو مسند ظهره إلى الكعبة عن الباذق فقال سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام. قال أنا أول العرب سأله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد ذكر النسائي في الباب وهو ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح السكر، ذكر جملة حديث ومنها هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أو أن أبا الجويرية الجرمي سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال قال إيش؟ قال سأله عن الباذق. سأله عن الباذق وهو نوع من النبيذ، وهو الذي يقال له الطلاء، وقد مر فيما مضى وسيأتي في ترجمة الخاصة. فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء للنصوص المستوعبة للحوادث والقضايا التي تجد، وأنه ما من أمر يجد ويكون له اسم سواء كان معروفا من قبل أو غير معروفا من قبل إلا وفي نصوص الشرع وفي قواعد الشرع ما يستوعبه وما يشمله، لأن الشريعة كاملة تتسع لاستيعاب الحوادث والأمور التي تجد والنوازل التي تقع، وذلك لأن الشريعة جاءت بنصوص خاصة وبنصوص عامة، فالنصوص العامة فيها العموم والشمول، ودخول ما هو موجود وما لم يوجد ولكنه يطابق ويندرج تحت ذلك اللفظ العام، وكذلك أيضا من حيث قواعد الشرع، وكذلك من حيث القياس وإلحاق المثيل بالمثيل والشبيه بالشبيه إلى غير ذلك من الأمور التي يتضح بها استيعاب الشريعة للحوادث والنوازل التي تقع. وقوله سبق محمد الباذق يعني أنه قد جاء عنه نصوص تشمل هذا الذي هذا اسمه وغير ذلك مما جد ومما سيجد. وهذه العبارة مثل الحديث الذي فيه حديث سلمان قيل له يعني أخبركم نبيكم أو علمكم شيء نبيكم أخبركم نبيكم عن كل شيء حتى القراءة، قال نعم، ثم ذكر أنه نهانا عن الاستنجاء برجيع أو عظم، وأن يمس الإنسان ذكره بيمينه ويستنجي بيمينه، وذكر أمورا تتعلق بقضاء الحاجة وأن الشريعة جاءت بذلك. وكذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه الصحابي توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فهو حرام، أتى بهذا الكلام العام الذي يندرج تحته كل ما كان من هذا القبيل، وما لم يكن من هذا القبيل فإنه يكون بخلاف ذلك. فهذه من النصوص العامة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال سبق محمد الباذق كلما أسكر وما أسكر فهو حرام، يعني هذا مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أسكر فهو حرام، سواء مما عرف اسمه أو مما لم يعرف اسمه، وكذلك ما عرفت مادته وما لم تعرف مادته، كل ما أسكر فهو حرام. هذه قاعدة من قواعد الشرع، وهذا نص عام من نصوص الشرع يستوعب كل ما كل شيء وجد منه الإسكار، مما هو معروف للناس من قبل ومما هو غير معروف لهم، ويدخل في ذلك ما كان سائلا وما كان جامدا وما كان من أشياء معروفة أو أشياء لا تعرف. كلما وجد الإسكار وجدت الحرمة، لأن الحكم أنيط بالإسكار. قال أنا أول العرب سأله، قال أنا أول العرب سأله، يعني سأل ابن عباس، ولعله سأله يعني عن هذا الموضوع، أو سأله في ذلك المجلس الذي كان جالسا ومسندا ظهره إلى الكعبة رضي الله تعالى عنه. قوله مسجد ظهره إلى الكعبة يعني يدل على أن مثل ذلك جائز، وأنه ليس فيه امتهان أو إهانة. نعم، إذا وجد قصد الإهانة هذا هو الذي يكون معه التحريم، أما إذا لم يوجد شيء من ذلك فهذا يدل على الجواز. ومد القدمين أو الرجلين، وكذلك مد القدمين، يعني عندما يكون الإنسان يعني في الصف وعلى يمينه يعني رجال وعلى يساره رجال وهو بحاجة إلى أن يمد رجليه، لا بأس بذلك. قال أخبرنا قتيبة قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان هو بن عيينة المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الجويرية الجرمي وهو حطان بن خفاف، وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجه المطابقة للترجمة قوله وما أسكر فهو حرام، يعني معناه الذي لا يسكر فإنه يكون حلالا، يعني ومعناه أن الشيء الذي يسكر هو الحرام، وما كان قليلا لا يسكر فإنه لا يكون حرام. لكن هذا اللفظ أو هذا الاستنتاج أو هذا الفهم يقابله نص خاص، وهو ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني القليل الذي لا يسكر يكون حراما، لأنه وسيلة إلى الأمر المحرم، ولأن الكثرة إنما جاءت ببناء الشيء بعضه على بعض، لأن الكثير أجزاء، وإذا كان المقدار الذي هو الشربة الثالثة تسكر فإن الثالثة مبنية على الأولى والثانية، مبنية على الأولى والثانية وليس في الثالثة وحدها، لأن لو كان المقصود به يعني مقدار الثالثة ما حصل الإسكار، لكن الإسكار حصل بمجموع. وعلى هذا فالتحريم يعني أو المعنى واضح من جهة أن فيه ذريعة ووسيلة، وشرب القليل يؤدي إلى شرب الكثير المسكر، والأمر الثاني أن الكثير أو أن الشربة الثالثة مبنية على ما سبقها من أولى وثانية، وليس من الثالثة وحدها، بل منها مضمومة إلى ما تقدمها من الأولى والثانية. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر والنضر بن شميل ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن سلم بن كهيل أنه قال سمعت أبا الحكم يحدث أن قال ابن عباس رضي الله عنهما من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. ثم أورد النسائي أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه من سره أن يحرم إن كان محرما ما حرمه الله ورسوله فليحرم النبيذ، والمقصود من ذلك النبيذ الذي يكون في الجرار التي جاء فيها النص كالدباء والحنتم والنقير والمزفت وما إلى ذلك، هذا هو المقصود. والذي جاء عن ابن عباس في طرق كثيرة أنه نهى عن ذلك، وذلك لما يؤدي إليه من الإسكار. ولكن قد عرف أن الانتباه في تلك الأوعية لا بأس به، لكن بشرط ألا يشرب الناس مسكرا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي عامر. عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. والنضر بن شميل. والنضر بن شميل ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. ووهب بن جرير. ووهب بن جرير بن حازم وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن كهيل. عن سلمة بن كهيل وهو أيضا ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الحكم. عن أبي الحكم وهو عمران ابن الحارث السلمي. عمران بن الحارث السلمي وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم والنسائي. نعم. أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني امرؤ من أهل خراسان، وإن أرضنا أرض باردة، وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره، وقد أشكل علي، فذكر له ضروبا من الأشربة. أشكل علي لا أشكل علي وقد أشكل علي يعني اشتبهت به أو ترددت فيه. وقد أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهم، فقال له ابن عباس إنك قد أكثرت علي، اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. ثم ورد النسائي أثر ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه ذلك الرجل من خراسان وسأله وذكر له جملة من الأشربة وأكثر عليه حتى ظن من سمعه أنه لم يفهمه يعني كثرة ما يلقي عليه، ولكنه بعد ذلك أعطاه قاعدة عامة، قال اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره، ما دام أنه يسكر اجتنبه، والذي لا يسكر لا بأس به. قال أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي ثقة، أخرج حديث الترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عيينة بن عبد الرحمن. عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشم وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نبيذ البسر بحث لا يحل. ثم ورد النسائي حديث أو أثر ابن عباس نبيذ البسر بحث لا يحل، يعني بحث يعني خالص يعني وحده ليس معه شيء، وهذا من جنس النصوص التي سبق أن مرت، يعني نهى عن نبيذ البسر وعن نبيذ التمر ونبيذ البلع ونبيذ كذا، ويعني إذا كان مخلوطا مع غيره وإذا كان وحده، وقد عرفنا أن الحكم في ذلك هو المنع من كل ما وصل إلى حد الإسكار وإجازة كل شيء لم يصل إلى حد الإسكار. قال أخبرنا أبو بكر بن علي. أخبرنا أبو بكر بن علي وهو أحمد المروزي ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن القواريري. عن القواريري وهو عبيد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن حماد. عن حماد هو بن زيد وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. هذا الآن الأثر ما يدل على التحريم مطلقا، يعني على أصحاب القول الذين يقولون بأنه الكثير فقط، فهنا ما فيه يعني تقييد بالإسكار. اللفظ وشو؟ نبيذ البسري بحت لا يحل، يعني هذا ما هو واضح الدلالة على الترجمة، لأنها يعني نبيذ البسري بحت، يعني لأن يعني هذا إذا أريد به يعني ما جاء عن عباس وعن غيره الـ يعني الانتباذ يعني في تلك الأوعية، فلا يحل من أجل ما يخشى من أجل أن يتبادر إليه الإسكار، ولكنه عرفنا بأنه نسخ ذلك وأنه المقصود منه ما كان يسكر، وأما ما لا يسكر فالذي هو في آخر الأمر جوازه، فهو يعني ما هو واضح الدلالة على يعني قضية الإباحة بالنسبة لهم، مثل ما جاء فيما نهى عن النبي الحنتم والمزفة والمقير وكذا، هذا من جنسه. طيب ما مراد المحشي؟ يقول الظاهر أن الخبر لا يحل وبحث بتقدير، وإن وجد أو وجد بحث أي خالص وهو يعني منصوب، لأن كان المقصود أنها كانها بحثا، يعني إن وجد خالصا يعني نعم أنه إن وجد خالصا وأن كتابتها يعني بغير ألف أنه يعني ليس بصحيح، بل الصحيح أن كونها يعني بألف وأنها تكون بحثا يعني خالصا يعني حالة كونه كذا. ما يمكن يكون صفة؟ ها؟ ما يكون صفة؟ إيشي العبارة؟ نبيذ البسري بحث. إلا يمكن، بس إنه يعني الآن هو الآن الـ يعني هذا مع معرفة اللي هو الأول، يمكن يمكن، لكنه يقول يعني معنى أنه المقصود له أنه حال يعني نبيذه حالة كونه خالصا. لا بس يعني كونه يخطئ الخط يعني وحده، كونه أقول يخطئ يعني الرواية لو يبحث لها عن محمل أولى من التخطئ. صح. طيب وقوله ومحمله المسكر والكائن في الأوعية المعلومة، أي يعني معناه أن المسكر وحتى غير المسكر ما دام الأوعية يعني منع من الانتباه فيها ولو لم تسكر، وذلك لأنها وسيلة الإسكار دون أن يعرف الإسكار، ولكنه بعد ذلك نسخ كما عرفنا. قال أخبرنا لكن الأمر الذي استقر هو المسكر، يعني هو الإسكار هو الذي يكون مع التحريم، وبدون الإسكار يحل ولو انتبذ في أي وعاء سواء كان غليظا أو رقيقا كالجلود والأسقية. نعم البشر هو طلع النخل يعني قبل أن يزهي، قبل أن يكون زهوا ما دام أخضر، سبقا مر بنا أنه يكون بشر ويكون زهو ويكون يعني مذنب الذي يعني بعضه أرطب وبعضه ما أرطب ورطب وتمر، كل هذه تتعلق بالنخل. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه، قلت يا أبا عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوى فأشرب منه فيقرقر بطني، قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. ثم ورد النسائي الأثر عن عباس أنه جاءت امرأة تسأله عن نبيذ الجر، نعم، فقال لا يحل، نعم، فنهى عنه. فنهى عنه. أيوة. قلت يا أبا عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوى فأشرب منه فيقرقر بطني. قال لا تشربه. نعم. يعني أنه داخل ضمن كرس النهى عن الدب والحنتم الذي هو الجرار الخضر والمزفت والمقير اللي هو المقير والنقير, يعني أنه داخل ضمن ذلك. وقد عرفنا فيما مضى أنه احتمال أن يسارع عليه الإسكار دون أن يعلم, ولكنه بعد ذلك نسخ كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه, وهو غير واضح الدلالة على الترجمة. نعم. لا, هو عباس ويقال العباس, عباس والعباس, يقال عباس ويقال العباس. قال أخبرنا محمد بن بشار. ويذكر أنه ليس هناك في الصحابة من كنيته أبو العباس إلا عبد الله بن عباس هذا, وإلا سهل بن سعد الساعدي, فإن هذين يقال لهما أبو العباس. وقال بعض أهل العلم أنه ليس في الصحابة من يكنى أبو العباس إلا هذين. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بندار, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد, محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن أبي جمرة. عن شعبة مر ذكره, وأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قوله فيقرقر بطني, يعني معناه يطلع له صوت, يعني صوت في البطن, يعني الصوت الذي يعني في الأمعاء, يعني هذه هي القرقرة, وهو خروج أو سماع صوت لجريان الشيء في الأمعاء. لكن يعني ما يفهم منك أنه يريد يذكر له العلة أو شيء من مما يحدثه هذا الشراب. يمكن يقول إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فيقرقر بطني. إيه نعم, لأن قرقرة البطن يعني تحصل حتى لو ما وجد الشيء الذي فيه إسكار, يعني الإنسان قرقر بطنه وهو ما شرب هذا الشيء. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب وهو سهل بن حماد قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو جمرة نصر قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن جدة لي تنبذ نبيذا في جر أشربه حلوى إن أكثرت منه فجالست القوم خشيت أن أفتضح, فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النادمين. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم, فحدثنا بأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال آمركم بثلاث وأنهاكم عن أربع, آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغانم الخمس, وأنهاكم عن أربع عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفد عبد القيس سأله. نعم, في قصة. أيوة. سأله أبو جمر. كان يقول كانت جدتي لي تنبذ نبيذا في جرة فأشربه حلوا إن أكثرت منه فجالست القوم خشيت أن أفتضح. إن أكثرت منه فجالست القوم خشيت أن أفتضح, يعني أنه يعني يظهر فيه مبادئ إسكار, فخشيت أن أفتضح, يعني يظهر يعني عليه يعني شيء يعني يدل على الإسكار أو مبادئ الإسكار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وفد عبد القيس, وهذا فيه يعني أنه عند ذكر السؤال أو الاستفتاء يؤتى بالحديث أو يؤتى بالدليل, وهذا مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان إذا سئلوا أجابوا بالأثر، إذا سئلوا أجابوا بالأثر، يعني فيقول قال رسول الله كذا وكذا، والجواب موجود ضمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك أعطاه الحكم والدليل. بهذه الطريقة اختصر الطريق، بدل ما يقول هيش الدليل أعطاه الدليل، أعطاه الحكم وهو الدليل المشتمل على الحكم. فجاء وفد عبد القيس، وهم عبد القيس من ربيعة، وكانوا في البحرين، يعني في وكان هذا في أول الهجرة، أول ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين، ولا نستطيع أن نصل إلا في الأشهر الحرم، يعني لا نصل إليك إلا في شهر حرام، وذلك أن الكفار يعظمون الأشهر الحرم، ولا يعني يحصل منهم الأشياء التي تحصل في غير الأشهر الحرم، لأن عندهم لها احترام. فكان يعني ينتهزون هذه الفرصة وهي وجود أشهر الحرم حتى لا يؤذيهم أحد من المشركين. وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر إذا عملوا به دخلوا الجنة، ويدعون من وراءهم. وهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على معرفة الحق، والحرص على العمل به، والحرص على الدعوة إليه، لأن هذا مشتمل على الأمور الثلاثة. لأن معرفة الحق كونهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر، وهذا الأمر الذي يأمرهم به إذا عملوا دخلوا الجنة. هذا فيه العلم أولا، ثم العمل ثانيا، ثم قال وندعو إليه من وراءنا، يعني نبلغه الناس الذين جئنا منهم حتى يستفيدوا كما استفدنا. فهذه الأمور الثلاثة اشتمل عليها الحديث، وهي العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى العلم أو إلى الحق والهدى، حيث قال نعمل به وندعو به من وراءنا. وكذلك أيضا في حرص الصحابة على معرفة الأسباب التي توصل إلى الجنة وتبلغ الإنسان إلى الجنة، ولهذا قالوا إذا عملنا به دخلنا الجنة. وهذا فيه دليل على بطلان ما يحصل من بعض المتصوفة الذين يقولون إنهم ما يعبدون الله رغبة في الجنة ولا خوفا من النار، وإنما يعبدونه شوقا إليه. فإن هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إذا عملنا به دخلنا الجنة، وهم يبحثون عن شيء يدخل الجنة. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. فإذا هذا الكلام وهذه المناهج الجديدة والطرق الجديدة المحدثة التي ليست هي طرق أو طريق خير هذه الأمة الذين هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولن يصل آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال ذلك مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، لن يصل آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسألون عن الأعمال التي توصل إلى الجنة، ويبحثون عن الجنة، ويعبدون الله رغبة في الجنة. ومن المعلوم أنهم يحبونه ويعظمونه ويعبدونه، ولكن كونهم يعني يطلبون الجنة ويسألون الجنة، الله شرع لهم ذلك، يعني شرع لهم أن يسعدوا يسألوا الجنة ويتعوذوا به من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وقال أمركم بثلاث وأنهاكم عن أربع. أمركم بثلاث وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة لا إله إلا الله، وأن تشهدوا أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فهذه الثلاث التي يعني حصل أمر بها يمكن أن يكون المقصود بها يعني يعني الثلاثة التي قام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم، على اعتبار أن تلك هي الأصل التي هي الشهادة. ويمكن أن يكون المقصود يعني الشهادة والأولى والثانية معها التي قام الصلاة وإيتاء الزكاة التي هي يعني ثابتة ومستقرة، وأما تلك فإنما تأتي بالمناسبة التي هي تأدية الخمس من المغنم يعني مع الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا وجد الجهاد ووجدت المغانم فإنهم يؤدون الخمس من المغانم. نعم. وهذا فيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لأنه فسر الإيمان بأمور ظاهرة، فسر الإيمان بأمور ظاهرة، وهذا لا ينافي ما جاء في حديث جبريل الذي فيه تفسير الإيمان بأنه تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خيره وشره، وكلها أمور باطنة، لأنه في حديث جبريل ذكر الإيمان وفسره بالأمور الباطنة، وذكر الإسلام وفسره بالأمور الظاهرة. وأما هنا جاء مستقلا ليس مقرونا، اللي هو الإيمان ليس مقرونا بالإسلام. ومن المعلوم أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر اتسع للمعاني التي وزعت عند الاجتماع بأن يشمل الأمور الظاهرة والباطنة. فإن الإسلام عندما يأتي إطلاقه ليس مقرونا معه الإيمان، يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، يقصد بذلك الظاهر والباطن، الظاهر والباطن، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك، الأمور الظاهرة والباطنة. ولكن يفرق بين الظاهرة والباطنة إذا ذكر الإيمان والإسلام، فيفسر الإيمان بما يناسبه وهم الأمور الباطنة، ويفسر الإسلام بما يناسبه وهو الأمور الظاهرة، لأن المعنى اللغوي للإيمان وللإسلام الإيمان يتعلق بالقلب في الأصل، والإسلام يتعلق بالجوارح، لكن عندما ينفرد أحدهما عن الآخر يتسع لاستيعاب الأمور الظاهرة والأمور الباطنة. ثم قال وأنهاكم عن أربع، عن الانتباه في الدباء والنقير والحنتمي والمزفت، هذه أربع يعني أوعية نهى عن الانتباه بها. وهذا نسخ كما عرفنا في حديث بريدة ابن الحصيب: كنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم. قال أخبرنا أبو داود، أبو داود سليمان بن سيف الحراني ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي عتاب وهو سهل بن حماد، أبي عتاب وهو سهل بن حماد وهو ثقة صدوق، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن قرة، عن قرة بن خالد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي جمرة عن ابن عباس، عن أبي جمرة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سليمان التيمي عن قيس بن، وممن روى عن ابن عباس أبو حمزة وهو القصاب، وأبو جمرة وأبو حمزة بينهم اشتباه يعني في الرسم والشكل، وإنما الفرق يعني بالنقط، يعني هذا جمرة وذي حمزة، أبو جمرة وأبو حمزة، فكل منهما يروي عن ابن عباس، وأبو جمرة هو الذي يروي عن حديث رفيع بن قيس، وأبو حمزة القصاب هو الذي يروي عنه لا أشبع حديث لا أشبع الله بطنه في قصة معاوية الذي رواه مسلم في صحيحه، أبو حمزة القصاب. فإن مثل هذه الألفاظ من المؤتلف والمختلف، وهي الاتفاق في الرسم والشكل واختلاف في النقط أو النطق، يعني بحيث يكون مثل عقيل وعقيل، يعني هذه بالشكل وجمرة وحمزة بالنقط. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سليمان التيمي عن قيس بن وهبان أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت إن لي جريرة أنتبذ فيها حتى إذا غل حتى إذا غلى وسكن شربته. قال مذ كم هذا شرابك؟ قلت مذ 20 سنة. هذه غلية لعله غلية مش غلى غلية غلية يغلي، وإذا غلى يغلو، إذا كانت بالألف غلى سير غلى يغلو من الغلو وأوية، وما إذا كانت يائية فهي من الغليان غلى يغلي فهو غلية هي بالياء، لأن إذا كانت إذا كانت يعني أصلها واو تكون بالألف، يعني مثل غلى غلى يعني لام ألف، وأما إذا كانت يصير لام ياء يعني غلية غلية. وهذا يعني كثير مثل سما مثل سما يسمو ونبا ينبو وعلى يعلو، بخلاف يعني رقي يرقى ويعني غلي يغلي يعني غلي يغلي. نعم. قلت حتى إذا غلي حتى إذا غلي وسكن شربته. قال مذ كم هذا شرابك؟ قلت مذ 20 سنة. أو قال مذ 40 سنة. قال طالما تروت عروقك من الخبث. ما تروت؟ طالما تروت. طالما نعم. طالما تروت. نعم. يعني هل مدة طويلة هو عروقك تتروى من الخبث الذي هو هذا الذي الذي إذا غلى هذه علامة الإسكان، إذا غلى واشتد وقذف بالزبد قالوا هذه علامة الإسكان. نعم. قال قيس بن وهبان قلت سألت ابن عباس رضي الله عنهما قلت إن لي جريرة أنتبذ فيها. إن لي جريرة تصغير جرة. أيوة. أنتبذ فيها حتى إذا غلي وسكن شربته. إذا غلي وسكن شربته يعني معناه أنه يعني وصل لحد الإسكار أو قارب الإسكار، لأن الغليان هي علامة الإسكار. أيوة. قال قال مذ كم هذا شرابك؟ يعني هذا الشراب الذي تشربه منذ كم سنة؟ قال منذ يعني 40 أو 20 أو 40. قال طالما تروت عروقك من الخبث، يعني معناه هذه مدة طويلة وأنت تستعمل فيها هذا الخبيث. نعم. إذا انتهى. قلت مذ 20 سنة. أو قال مذ 40. قال طالما تروت عروقك بالخبث. نعم. يعني معناه أن ذلك لا يسوق ولا يجوز، وقد مر أن الجرة اتخاذ الجرار أن ذلك محرم، لأنه يبادر إليه الإسكار ولا ينتبه له، بخلاف الأسقية التي يطفو على جلودها وعلى ظهورها من الخارج إذا حصل شيء في داخلها وقد أوكي عليها فإنه يتبين، بخلاف تلك فإنها قد تسكر ولا يتبين، لكن ذلك نسخ. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن سليمان التيمي. سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قيس بن وهبان. عن قيس بن وهبان وهو مقبول أخرجه النسائي. مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن عباس. إيش؟ الأثر. يعني الأسناد فيها المقبول هذا، لكن كما هو معلوم يعني معناه يعني متفق مع النصوص الأخرى التي فيها النهي عن الانتباه في الجرار. قال رحمه الله تعالى ومما اعتلوا به حديث عبد الملك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبانا العوام عن عبد الملك بن نافع أنه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده على صاحبه فقال له رجل من القوم يا رسول الله أحرام هو؟ فقال علي بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه فرفعه إلى فيه فقطب ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه ثم قال إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء. استعمال يعني الشراب السكر إذا كان قليلا وهو من غير العنب. حديث أو رواية عبد الملك بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إيش؟ قال ابن عمر رأيت رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه نبيذ فوضعه عند فمه وهو عند الركن. وهو عند الركن يعني في المسجد. أيوة. ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده على صاحبه. فوجده شديدا يعني معناه أنها يعني رائحة كريهة أو أنه يعني اشتد بمعنى أنه أسكر أو قارب الإسكار. فرده إلى صاحبه فقال يعني رجل أحرام هو يا رسول الله؟ قال علي بالرجل. فلما جاء أخذ القدح وأضاف إليه ماء ثم رفعه إلى فيه فقطب يعني معناه يعني حصل يعني عبوس يعني قطب يعني جبينه يعني معناه أنه يعني ما أعجبه يعني ذلك الشيء. ثم زاده في الماء أيضا مرة أخرى ثم قال إذا اغتلمت عليكم يعني هذه الأوعية فاكسروها في الماء يعني إذا هذه الأوعية حصل فيها الانتباذ ووجد يعني شيء من هذا القبيل الذي هو كونها مسكرة أو مشتبه بأنها مسكرة أضيفوا إليه الماء واكسروها بالماء. وهذا الأثر غير صحيح وهو يخالف الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا المعنى غير صحيح وهو أن الشيء إذا يعني وصل إلى حد الإسكار فإنه لا تجوز معالجته بأن يضاف إليه شيء ويعني بل تجب إراقته وإتلافه. وقد جاءت الأحاديث في منع مثل ذلك كما سبق أن مر وكما سيأتي. نعم. قال أخبرنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العوام. عن العوام بن حوشب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن نافع. عن عبد الملك بن نافع وهو مجهول أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن عمر. عن ابن عمر وهو وقد مر ذكره. قال وأخبرني زياد بن أيوب عن أبي معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. ثم أورد النسائي الحديث ابن عمر وبإسناد آخر وحال على ما تقدم قال بنحوه يعني أنه مقارب له في الألفاظ ومتفق معه في المعنى. قال وأخبرني زياد بن أيوب عن أبي معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق الشيباني. عن أبي إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر. عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أبو عبد الرحمن عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه. والمشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف حكايته. بعد ما ذكر النسائي الحديثين أو الطريقين عن عبد الملك بن نافع قال عبد الملك بن نافع ليس مشهور ولا يحتج بحديثه. وجاءت الطرق عن ابن عباس عن عمر عن ابن عمر تخالف حكايته يعني تخالف ما جاء عنه يعني على وجه على خلاف ما ذكره يعني هذا الذي فيه كون يصب عليه ماء وأنه يعالج وأن كذا جاء أن ما أسكر كثيرا فقليله حرام قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن يعني ذكر بعد ذلك الأحاديث التي فيها الإشارة إلى ما يدل على خلافه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش. ثم أورد النسائي حديث أثر ابن عمر أنه سأله رجلا عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش. اجتنب كل شيء ينش يعني كل شيء ينش يعني يسكر. قال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن أبي عوانة. أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زيد بن جبير. زيد بن جبير بن حرمل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن زيد بن جبير أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الأشربة فقال اجتنب كل شيء ينش. وهذا مثل الذي قبله. قال أخبرنا قتيبة عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال المسكر قليله وكثيره حرام. ثم ورد النسائي الأثر عن ابن عمر المسكر قليله وكثيره حرام. وهذا يعني يخالف ما جاء عن عبد الملك بن نافع. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ثم ورد النسائي حديث الأثر. أثر عن ابن عمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذا يخالف يعني هذه آثرنا عن عمر تخالف ما جاء عن عبد الملك بن نافع المتقدم. أيوة. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. الحارث بن مسكين ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود المراسيل والنسائي. عن نافع عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور. نعم. عن نافع. نافع هما لابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت شبيبا وهو ابن عبد الملك يقول حدثني مقاتل بن حيان عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حرم الله الخمر وكل مسكر حرام. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر. حديث ابن عمر أيضا قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكل مسكر حرام. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى صنعاني ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن المعتمر. عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شبيب هو ابن عبد الملك. عن شبيب بن عبد الملك وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد. أخرج أبو داود النسائي. أخرج أبو داود النسائي. عن مقاتل بن حيان. عن مقاتل بن حيان وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد. مسلم وأصحاب السنة. مسلم. إيه. والبخاري في الأدب المفرد ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ ما. مسلم أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه وقد مر ذكره. قال أخبرنا الحسين بن منصور يعني ابن جعفر النيسابوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو بن محمد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا الحسين بن منصور. حسين بن منصور يعني ابن جعفر ابن سابوري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والنسائي. عن يزيد وقوله يعني القائل هذا هو من دون النسائي وهذا يبين لنا أن يعني هذه الإضافة أو التي تكون في أثناء الإسناد للتوضيح أنها قد تكون من دون النسائي، لأن النسائي لا يقول عن شيخه يعني، وإنما الذي قالها من دونه، من دونه هو الذي يقول يعني، يعني أن النسائي يعني بفلان هو ابن جعفر النيسابوري. نعم. عن يزيد بن هارون، عن يزيد بن هارون الواسطي مرة ذكره. عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص وهو صدوق أخرج له أصحابك في الستة. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديث أخرج أصحابك في الستة. عن ابن عمر، عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أبو عبد الرحمن: وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة، وبالله التوفيق. يعني لما ذكر ما يتعلق برواية عبد الملك بن نافع وذكر ما يخالفها من رواية الثقات الذين يعني هم أهل الثبت والعدالة، أتى بهذا التعقيد وبين بأن هؤلاء هم الذين يعول على ما جاء عنهم، بخلاف ذاك فإنه لا يحتج بحديثه ولو عاضده من أشكاله جماعة. قال: أخبرني سويد قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر السعيدي قال حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد أنها قالت: كنت في حجر ابن عمر رضي الله عنهما، فكان ينقع له الزبيب فيشربه من الغد، ثم يجفف الزبيب ويلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء فيشربه من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه. عن رقية بنت عمرو بن سعيد قالت: كنت في حجر ابن عمر، فكان ينقع له الزبيب فيشربه من الغد، ثم يجفف الزبيب ويلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء فيشربه من الغد حتى إذا كان بعد الغد طرحه. ثم ورد النسائي هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان ينقع له، كانت في حجر ابن عمر رقية بنت عمرو بن سعيد، بنت عمرو بن سعيد، وأنه كان ينقع له الزبيب، الزبيب نعم أيوة، فيشربه من الغد، فيشربه من الغد يعني في ليلة واحدة أيوة، ثم يجفف الزبيب، ثم يجفف الزبيب يعني هذا الذي كان منقع، ثم ويصب عليه ماء، ويلقى عليه زبيب آخر، ويلقى عليه زبيب آخر يعني مع الأول، ويجعل فيه ماء فيشربه من الغد، ويجعل فيه ماء ويشربه من الغد. ومن المعلوم أن مثل هذا لا يسكر لأن الوقت قصير. نعم. حتى إذا كان بعد الغد طرحه، حتى إذا كان بعد الغد طرحه يعني ما يعني تركه يعني تطول مدته. نعم. هذا لهم ولا عليهم؟ نعم، طبعا هو من حيث عدم الإسكار يعني هو للجميع، أقول هو للجميع يعني من حيث عدم الإسكار، يعني حتى القائلين يعني أو المخالفين لهم يعني يقولون بأن الشيء الذي لا يسكر كثيره وقليله حلال، حلال الكثير والقليل، وإنما الحرام هو ما أسكر كثيره فإن قليله حرام، وهذا هو محل الخلاف، خلاف بعض الكوفيين مع الجمهور. بس كأنه هذا يعني ما هو يعني ضده، ليه؟ لأنه يقول حتى إذا كان بعد الغد طرح دون أن ينظر فيه أسكر ولا ما أسكر، وعنده ليلتين، الليلة الثالثة ما يشرب دون النظر إلى السكر ولا عدم السكر. وعلى كل هو الذي يشرب أو الذي شربه هو لا يشرب شيئا يسكر، لا قليل ولا كثير، اللي هو ابن عمر. قصدي يعني قضية ذكره في هذا الباب للاستدلال، أنا أفرق يعني بعض الأحيان يأتي نصوص ما تطابق الترجمة. جزاك الله. قال: أخبرني سويد عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر السعيدي. عبيد الله بن عمر السعيدي مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. عن رقية بنت عمرو بن سعيد، وهي مقبولة. نعم، أخرج حديثه أبو داود النسائي وحده. النسائي وحده. أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن عمر، عن ابن عمر قال: واحتجوا بحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.